التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: والثالث الصلاة عليه، يعني بعد غسله وتكفينه تكون مسألة الصلاة عليه. قال: وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة. قال: وكفى الإيصاء بالثلث، وشرط لصحتها شروط. يعني إن صلاة الجنازة لم تكن معروفة قبل أن تشرع على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نعرف أن ما ورد من الأخبار والآثار في الصلاة على الأنبياء أو غيرهم إنما كانت صلاة لغوية يقصد بها الدعاء. أما الصلاة بهذا الشكل، أربع تكبيرات وبهذه الألفاظ وبوضع الميت أمامنا، كل ذلك من خصائص هذه الأمة المحمدية. كذلك الإيصاء، أن يوصي الميت بثلث ماله، كلنا يعلم أن ذلك جاء في قصة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما كان مريضا في مكة ولم يكن له إلا ابنة واحدة، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بكل ماله، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتدرج حتى وصل إلى الثلث، فقال له: الثلث والثلث كثير، لذلك قال العلماء: يسن أن ينقص عن الثلث ولو قليلا. وكذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وعسى الله أن ينفع بك أناسا وأن يضر بك آخرون، فلقد شفي من مرضه وتزوج وأنجب أولادا كثر وقام بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فانتفع به أناس بدخول الإسلام وضر به أناس بدفع الجزية للمسلمين أو بالقتل في معارك المسلمين. بعد ذلك قال: وشرط لصحتها شروط. شروط غيرها من الصلوات، وتقدم طهر الميت وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يصح لنا أن نصلي على ميت قبل أن نعلم أنه تم غسله، خاصة هذا إذا كانت في صلاة، كان الأمر في صلاة الغائب، فلا ينبغي علينا أن نصلي على الغائب حتى نتحقق أنه تم تغسيله، عند ذلك نستطيع أن نصلي عليه. فلو تعذر، ما هو الطهر الذي قال وشرط أنه يتقدم على الصلاة؟ لو تعذر هذا الطهر، صورة التعذر كأن وقع في حفرة. اليوم نسمع عن بعض الناس يحفر أحيانا بئر ارتوازي، والبئر ارتوازي أحيانا قطره صغير لا يمكن أن ينزل شيء آخر فيه، يمر أحيانا غلام أو نفس العامل أو نفس المهندس القائم على هذا العمل، وسمعنا بحوادث كثيرة فيسقط تماما، لا يمكن إخراجه أبدا من هذه الحفرة بسبب عمقها الكبير وبسبب تعسر إنقاذه حيا. نعم، عند ذلك لو وقع في حفرة كهذه الحفرة وتعذر إخراجه وطهره أيضا لم يصلى عليه. إذا تعذر إخراجه معنى ذلك تعذر طهره، ربما لا يتعذر طهره، نستطيع أن نسكب عليه من الأعلى ماء فربما يكون متطاهرا في ذلك، لكن إذا تعذر طهره حقيقة وقع في هذه الحفرة وردم عليه التراب ولا يمكن أن نصل إليه بحالة من الأحوال، فماذا نفعل؟ عند ذلك لا نصلي عليه. وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه، يعني ما زال هذا الميت على المغتسل وغطي بشيء لم يكفن بعد، فهل نأتي ونصلي عليه؟ لا، إنما من تكريم الميت أن يتم تكفينه تماما بكفن سابغ، أي يغطيه من أعلى رأسه إلى أسفل قدميه تماما، وبذلك لا يكون فيه ازدراء. ومن جملة الازدراء أحيانا أن يحمل على شيء لا يليق به، فينبغي علينا دائما أن نراعي وأن نحفظ كرامة هذا الميت كما لو كان حيا. وتكره الصلاة عليه قبل تكفينه لما فيها من الازدراء، لما فيها عن الازدراء بالميت، ولا يشترط فيها الجماعة كالمكتوبة، يعني لا ننتظر بعضنا البعض، لو صلى الواحد تلو الآخر صح ذلك، لو صلى واحد من المسلمين صح ذلك، لكن السنة أن نجتمع على صلاة الميت وأن يكون العدد كبيرا. نسأل الله تبارك وتعالى باجتماع المسلمين عليه أن يغفر الله تبارك وتعالى له، كذلك بالمقابل ربما هم يعني يستفيدون من الصلاة عليه بسبب صلاحه وتقوى. بل تسن لخبر مسلم ما من رجل مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وهذه من كرامة الميت، فإن الله تبارك وتعالى جعل للإنسان في حياته مراحل، فإذا عصى الله سبحانه وتعالى تاب من ذنبه وقد يمرض بعد ذلك، فالله سبحانه وتعالى يرفع عنه الذنوب بسبب مرضه ويعاني من سكرات الموت، ثم يأتي إليه الموت، فتجد أن الصلاة عليه سبب من الأسباب، والوقوف على قبره سبب من أسباب المغفرة، وكذلك الصدقة التي تكون يعني بعد ذلك، الجارية التي تكون بعد وفاته، وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة رب العالمين، كل ذلك إنما يكون الواحدة والآخر، كل ذلك من أجل أن يكون ذلك المؤمن طاهرا نقيا عندما يصل إلى الدار الآخرة، فكل ذلك مما ينبغي علينا ألا نترك شيئا من هذه الأمور. إذن ما من رجل مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا، يعني لو قام أحد الصبيان ولو لم يكن بالغا لكنه كان مميزا فصلى على هذا الميت 4 تكبيرات، هل أجزأت الصلاة؟ نعم، تجزئ هذه الصلاة وحصل منها المقصود، لأن الصبي من الممكن إذا كان مكلفا إذا كان مميزا أن يأتي إلى المسجد وأن يصلي إماما بجماعة من المسلمين المكلفين البالغين الرجال، ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر، يعني إذا الخنثى لوحدها لا يكفي أن تقوم على الميت، وكذلك المرأة إلا إذا تعذر ذلك، لم يمكن أن يوجد في صحراء إلا امرأة تنتظر أن يأتي الرجال، وإذا لم يأتي الرجال فماذا تفعل؟ فإنها تواري هذا الميت في قبره وبعد ذا وتصلي عليه مع وجود الذكر، لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة. مسألة الذكر وكماله إنما ذلك نأخذه من السنة النبوية، فلا يشترط دائما أن يكون دعاء الذكر وأقرب من دعاء المرأة، وإنما يكون الكمال هنا باستمراره في مسألة الطهارة لا يتعرض إليه حيض ولا نفاس. فدعاؤه أقرب للإجابة، ويجب تقديمها على الدفن، يعني كما قلنا غسل فكفن فصلاة فدفن، فينبغي ألا تكون الصلاة بعد الدفن. وإن صحت بعد الدفن، فلو دفننا الميت قبل أن نصلي عليه فنستطيع أن نصلي على قبره، لا نخرجه من قبره من أجل الصلاة عليه، هو في قبره نقف على القبر ونصلي عليه. ومن ذهب إلى جنازة يريد أن يصلي عليها فوجد أنها قد وريت في التراب، من الممكن ولو صلي عليها أن يقف على القبر فيصلي على ذلك الميت. لذلك قال ويجب تقديمها على الدفن، وتصح على قبر غير نبي، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يصح أن نقف على قبورهم بعد وفاتهم وأن نصلي على واحد منهم. فمثلا لو أراد الناس أن يذهبوا مثلا كالمسلمين أن يذهبوا إلى المدينة المنورة، فيقوم كل واحد في خلف القبر وبعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح، يصح لكل المسلمين عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا ألا نتشبه باليهود والنصارى، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى ذلك أنهم إذا فرضت عليهم صلوات من الصلوات كانوا يصلون كل صلاة كتبت عليهم إلى جهة قبر نبيهم، فاتخذوا ذلك القبر جهة وصلوا عليه بعد ذلك. فقد يقول قائل إذا كان عيسى عليه السلام قد انتقل ورفع إلى السماء من الدنيا، إنما رفع رفعا من السماء ولم يصلب، وهنالك عدد من النصارى يعلمون ذلك ويقرون بذلك، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا ليس له قبر يزار في الأرض، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر؟ إنما يشرح ذلك الأمر أنهم كانوا يعتقدون أن بعض الحواريين هم أنبياء بالنسبة إليهم، فاتخذوا قبورهم مساجد بزعمهم أنهم أنبياء، وبذلك يكون الحديث واقع على اليهود والنصارى في آن واحد. وتصح على غائب عن البلد، ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على النجاشي عندما وصله خبر موته، فقام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وصلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ولو دون مسافة القصر. قالوا وإنما تصح الصلاة على القبر، يعني سمعت الآن أن واحد مثلا مات في الكسوة ويعسر عليك أن تذهب إلى ذلك المكان ودفن، هل تستطيع أن تصلي عليه صلاة الغائب بين دمشق والكسوة في 12-13 كيلومتر مثلا؟ فهذه دون مسافة القصر، هل يشترط أن تكون المسافة فوق مسافة القصر؟ لا، ولو كانت دون مسافة القصر أو أعلى، طبعا أعلى من مسافة القصر هذا متحقق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وما بين المدينة المنورة وما بين الحبشة، يعني يوجد مسافات طويلة شاسعة جدا، أما مسافة ما دون القصر فقيست على تلك المسافة. وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته، وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته، يعني مثلا أحيانا هو من أهل دمشق ومات هذا الرجل أو هذه المرأة مات الميت وأردت أن تصلي عليه، هل أنت ممن تخاطب في هذه البلدة من الصلاة عليه في الصلاة عليه؟ قال نعم، ولكنك عندما وصلت إليه وجدت أنه قد وري التراب. هذا النوع من الناس من الممكن أن يصلي عليه، أما أن نفعل ذلك بشكل دائم وأن يبقى ذلك الأمر يأتي الذين هم من أهل فرضها والذين هم ليسوا من أهل فرضها يقومون بالصلاة عليه، فليس ذلك بصحيح. قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل فيها، يعني نقصد بذلك الذي يكون من أهل الفرض يعني من أهل دمشق والميت في دمشق فذهب فصلى عليها، هو ممن تسقط به صلاة فرض الكفاية، صحيح؟ فإذا كان واحد من هؤلاء فكل واحد يقول عن نفسه ممن يصلي عليه سقط فرض الكفاية بالصلاة عليه. أما إذا كان غائبا عن البلد فهذا إما أن يصلي صلاة الغائب في بلده، أما أن يأتي إلى هنا فيقول صلاة الجنازة على هذا الميت فرض كفاية وأنا سأقوم بالنفل، هل يتنفل في صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة فرض كفاية لا يتنفل بها. ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت، قال ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر. يعني هذه مسألة إذا كان صغيرا ليس ممن يجب عليه أن يصلي عليه، فلو كان بعد ذلك كان مجنونا فأفاق، أو كان مثلا صغيرا فبلغ عند دفنه، هل يصح أن يصلي عليه؟ هذه مسألة يعني مسألة خاصة، الفقهاء دائما يفترضون أشياء، هذه الأشياء هل يعتبر؟ ألم تقولوا أنتم سابقا أنه إذا كان من أهل الصلاة عليه يصح أن يصلي على قبره؟ طيب في وقت الصلاة عليه هل كان هذا من أهل الصلاة عليه؟ هل كان يجب عليه أن يصلي عليه فرض كفاية؟ لم يكن يجب عليه لأنه غير بالغ. فإذا بلغ في هذا الوقت أو كان مجنونا فأفاق في هذا الوقت فهل يصح أن يصلي عليه؟ هذا هو المتنازع ما بين الفقهاء. نعود فنقرأ العبارة. ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت، قال ومقتضاه أنه لو بلغ يعني الصبي الذي كان في البلد الذي يصلى عليها على الميت أو أفاق بعده يعني بعد الموت وقبل الغسل لم يؤثر، والصواب خلافه، بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك انتهى. وهذا هو الظاهر، والتعبير بالموت جري على الغالب، والأولى جري يعني عندما عبر قال بموته فقد يموت في وقت ويكون بالغا عند الصلاة عليه بعد موت ذلك الإنسان، فقد يموت ليلا ويدفن نهارا إلى غير ذلك من الأمور. بعد ذلك قال والأولى بإمامة صلاة الميت أب. الآن وضعنا الميت وأردنا أن يؤمنا أحد الناس، من الذي يتقدم على هذا الميت فيصلي عليه؟ المختصر في ذلك قبل أن نقرأ أرحم الناس به، فمن هو أرحم الناس بهذا الميت؟ أرحم الناس به والده. فلذلك والأولى بإمامة صلاة الميت أب، وإن أوصى بها لغيره، يعني لو كتب هو في وصيته كما علمنا سابقا وفي بداية هذا الكتاب أنه لا تصح ولا تنعقد، لا ينعقد شيء مما يتعلق بوصية الميت بغسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه إلى كل ذلك، لأن الإنسان لا يدري أين يموت ولا في أي وقت يموت. نعم. والأولى بإمامة صلاة الميت أب، وإن أوصى بها لغيره فأبوه يعني ينتقل من الأب إلى الجد، وإن على فابن يعني نتقدم بالأصول أولا، الأب أبو الأب أبو أبي الأب، فإن لم يوجد أحد من الأصول انتقلنا إلى الفروع، فابن، فإن لم يوجد له أبناء فابنه يعني ابن ابنه، وإن سفل فباقي العصبة. من باقي العصبة؟ باقي العصبة من جهته يكون إخوته، أخ شقيق وأخ لأب، ومن جهة أبيه عمه الشقيق ثم عمه لأبيه، فإن لم يكن هؤلاء فابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه، وهكذا دواليك حتى تصل في عندك يعني الأخوة وبنو الأخوة العمومة وبنو العمومة، وهكذا حتى يعني إذا صار خلاف أي واحد من المسلمين من الممكن أن يصلي عليه، ولكن في الترتيب يرتبون ترتيب العصبات التي تكون في الإرث. مثلا في عنا أخ وعنا ابن عم، أيهما أقرب؟ من يرث الميت، الأخ والابن العم؟ الأخ، فالأخ مقدم. عندنا أخ وابن أخ، من يرث، ابن الأخ ولا الأخ؟ الأخ الذي يرث، فعند ذلك يقدم على ابن الأخ. عندنا أب وجد، من يرث، الأب أم الجد؟ الأب، فهذا أيضا يقدم على غيره. قال فذو رحم، طبعا الرحم طبعا من العمات ومن الخالات ومن الأخوال، كل ذلك يكون من الأرحام، أبناء البنات أرحام. نعم. ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه، يعني عندنا عندنا أقرباء للميت، إما أن يكون هذا القريب حرا وإما أن يكون عبدا، أيهما يقدم؟ يقدم الحر على العبد، ويقدم العدل على الفاسق، ولو أفقه وأسن، لأنها ولاية، يعني لو كان العبد أفقه وأسن من الحر العدل فمن يقدم؟ يقدم الحر العدل على العبد الأسن والأفقه، لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة، لكن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب. يعني العلاقة قد تكون بين الإنسان إما علاقة مصاهرة أي علاقة نكاح، وإما أن تكون علاقة عصبات، فأي علاقة إذا ما يوجد عندنا أحد من العصبات في أجانب وفي زوج، ألا يقدم الزوج على الأجانب؟ نعم يقدم الزوج على كل الأجانب. والمرأة تصلي، يعني بعض الناس يدعي أن المرأة لا علاقة لها في مسألة الصلاة على الميت، وربما ينهون عن ذلك، لا، المرأة تصلي ولو اجتمع نسوة، فمن يقدم أيضا فيهم إماما في الصلاة على هذا الميت ولو كانوا نسوة، أيضا كما قدمنا هنالك الأولى نقدم الأم فالجدة فالبنت فبنت البنت وهكذا. والمرأة تصلي ويقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي، يعني أبوه عبد قريب وله ابن عم بعيد مثلا أجنبي، فأيهما يقدم؟ يقدم والده العبد أم ذلك الحر البعيد؟ لا، يقدم والده العبد على الحر الأجنبي، والعبد البالغ على الحر الصبي. يعني نظرنا إلى مسألة له ولدان مثلا كانوا كلهم عبيد، بدأ الناس بتحريرهم، بقي ولد صغير، هذا الصغير حر والعبد بالغ، فأيهما يقدم؟ هل يقدم الحر الصغير أم العبد البالغ؟ لا، يقدم العبد البالغ على الحر الصبي. وشرط المقدم ألا يكون قاتلا، يعني لو كان هذا الإنسان ولو كان قريبا، واحد دهس إنسان ولو قتل خطأ بسيارته فمات، هل يقدم هذا الإنسان القاتل إماما على هذا الميت؟ لا، لا يقدم. وشرط المقدم ألا يكون قاتلا كما في الغسل أيضا. ف فلو استوى اثنان درجة قدم الأسن في الإسلام العدل على الأفقه منه. صار في عنده مثلا عندنا أولاد عم له، طيب من يتقدم، هذا أم هذا؟ هما سيان في ذلك الأمر بالنسبة لدرجة القرابة، لكن يقدم العدل على الأفقه. العدل هو دائما يقابله الفاسق. من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. فإذا كان هنالك عدل وهنالك مقابله فاسق، أيهما يقدم في غسله مثلا وفي الصلاة عليه؟ يقدم العدل على الفاسق إن استويا في الدرجة، ويقدم العدل على الأفقه. يعني كان فقيها، لا يشترط إذا كان الرجل فقيها أن يكون عدلا، فقد يكون يعلم حكم المسألة وبعد ذلك لا يتبع ذلك الحكم. يعني يعلم أن الخمر حرام ويشرب الخمر، ما من شارب للخمر إلا ويعلم أن الخمر حرام، ما من زاني إلا ويعلم أن الزنا حرام. لذلك العدل مقدم على الفقيه، نعم، على الأفقه منه، عكس سائر الصلوات، لأن الغرض هنا الدعاء، ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة، كذلك دعاء العدل أقرب إلى الإجابة. ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومن منفرد عند رأس ذكر وعجز غيره. يعني إذا أراد الإمام أن يصلي، هذا النعش متقدم، إذا كان هذا النعش وهذا الميت الذي أمامنا ذكر، فإن الإمام يتجه إلى جهة رأسه، وإذا كان أنثى يتجه إلى جهة عجز هذا العجز الميت. طبعا متى يتجه إلى عجز الميت؟ إذا كان الميت أنثى أو كان خنثى. بعد ذلك قال: وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها. أحيانا في مساجد تأتي إليها جنائز كثيرة، كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى، فإن في كل صلاة يجتمع فيها عدد لا بأس به من الصلوات من الجنائز، فتقدم هذه الجنائز. طبعا يلي الميت من هو بالترتيب، إذا رضي الأولياء من يبدأ بالذكر وبعد ذلك بالصبي وبعد ذلك بالمرأة، فإن كانوا من جنس واحد من دخل أولا وجاء أولا هو المقدم، لا نقدم الغني على الفقير وهذا الرجل له مستوى كذا على غيره، لا، الذي جاء أولا فهو يقدم إلى جهة الإمام، لأن الغرض منها الدعاء. إذا رضي الأولياء أن يصلى عليها مجتمعة فلا بأس بذلك. ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أو الإناث أو الخنافة وإن كان المتأخر أفضل. نعم، فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه. يعني كان الأصل في الدخول الترتيب بالحق، وعندما نرتب من حسب الذكورة والأنوثة ترتيب آخر، فعندنا ترتيبان يتداخلان مع بعضهما البعض. فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه، ومثلها الخنثى، ولو حضر خنافة معا أو مرتبين، جعلوا صفا عن يمين رأس كل منهم عند رجل الآخر، لئلا تتقدم أنثى على ذكر. هذا نادر جدا أن يكون الموتى كلهم من الخنافة، حتى وجود الخنثى الآن يعني صار المشكل، طبعا صار يعني لم يعرف أصلا، يعني بمعنى أنه 50% رجل و50% بالضبط أنثى، هذا إلى الآن لا يوجد، بل بقي من الفقه الافتراض. ولو وجد جزء ميت مسلم، نعم، هذا غير شهيد، صلي عليه بعد غسله وستر بخرقة، صارت حوادث مثلا، هذه الحوادث لم تكن بسبب يعني انهيارات مثلا زلازل مثلا، فوجدنا رجل رجل، فنأتي إلى هذه الرجل نغسلها ونكفنها ونصلي عليها بصلاة الجزء على الكل، ولو لم نرى بقية قد يعني يذهب البقية ولا يرى له أي أثر، ودفن كالميت الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا لكن لا يصلى على الشعرة الواحدة كما قاله في العدة، وإن خالفه بعض المتأخرين لأنه لا نستطيع أن نتحقق أن هذه الشعرة إنما كانت هي هل هي أصل لميت أم هي أصل لحي، وإن خالفه بعض المتأخرين، وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة، لا نصلي على مثلا رجل أو على كف أو على ساعد، إنما نصلي على من انفصل منه هذا الجزء ولم يظهر أي شيء من هذا الجزء، وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. الآن غسلنا الميت وكفناه وصلينا عليه، بقي علينا أن نعرف كيف ندفن هذا الميت، والحمد لله رب العالمين.